هي الحادثة الأولى. والثاني هما حادثتين مجرتا في الكويت نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. والناس تناقلوها في الكويت. تناقلوها. أتصور إنه عبد الرحيم خضرج كان وصف مثل هذا الوصف لبعض الناس يعني. هي. في إمارات نفس المشروع. لأنه الجزيرة معروف عند أهل الجزيرة. هذا الذي يعرفوه. نعم. هذا معروف عند أهل الجزيرة. جزاكم الله خيرا.